فهل نسمع القول لا حتى ندعو واذا كنا لا نسمع فهل يكون الصحوه هذه ولا لا؟ او لا لا ما تحتاج هذه نظر حتى لا بد يحتاج الى المال على اسلامه والاجابه على ظنه انه ليس من مستقيم الاسلام ويحتاج الى نظر وامر كله صحيح وهو صحيح ورسوله صحيح فله طرق يرد على ظني انها اثبت بعضها دعوه والصوم من اسباب الصحه والاسباب جواب كثير من الاخلاق الرديئه والشفاء العلم من الاحلى لا يدعو باس لكن كونه يكفر مما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدله لطعامه فدله لاصرامه فدله لمنعه هذا لا باس به ولا باس ان يكفر حتى يشفع من دونه مضره وفي الصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع اليه لبن فامر ابا هريره ان يدعو على صوته فدعاه مثل المشركين فدرسوا في البيت ان النبي صلى الله عليه وسلم فامر ابا هريره ان يطوف على ابنه لقلع بيته لبن وكان ابوها محتاجا فقال كيف يكون هذا الذي قال قاله على محتاج وهؤلاء سبعون ولكن لا بد من امتثال امره صلى الله عليه وسلم فقال عليهم بالقداح فاجنبوا وكل ما جنب واحد لان زاد ما بقدح وربى ما انقطع من اللبن فجنب السبعون جميعا حتى رموا ثم بقيت رمله وقدح فقال اذهب يا ابا هريره فدعا نفسه فجنب ابو هريره ثم قال اشرف الجنب ثم قال اشرف الجنب حتى قال ابو هريره والذي بعدك من حق لا اجد له مسلم ثم لا يجد الا الله سمع ويجد الله ان يصلي مسلما فكل الناس كن سجيد مرجع يكون حتى يرضى او يكون حتى يشبع له شبعا لا يضره لا يعد على بالاكل حتى يكون حكمه شبعا بلا شك فلا باس من ذلك والا ان نرى الشيء الله نرى الطعام الله نرى الشيء حتى يطعمه بقيه شهوه هذا يكون اكمل في عمر الصلاه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.